ويذكرهم ربنا تبارك وتعالى بنعمته. والمانح مانع. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآياكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. القادر على المنح قادر على المنح. فيذكر العرب ويذكر المسلمين كانوا قلة كانوا أذلة في مكة. عذبوا في الله، قولوا في الله، اخلقوا في الله، طوردوا في الله، فآياهم الله، دمهم إليه، وجعل الذين لهم حصنا وموئلا ومكانا، وألف بينهم وبين الأنصار، فاستضافوهم وأكرموهم، ثم نصرهم ببدر وهم خلة، ورزقهم من الغنائم من غير جهد، وأعزهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ضعفان تخافون أن يتخطفكم الناس، ينخطف الأخذ بسرعة، تخافون أن يتخطفكم الناس. وهذا كان حال المسلمين الأوائل قبل الهجرة إلى المدينة، بل هو حال العرب جميعا، قبائل متناثرة، قبائل متفرقة، فقراء، أذلة، يخافون الفرس ويخافون الروم ويخافون الأحباش، كانوا قلة. فبظهور النبي صلى الله عليه وسلم رزقهم الله العزة والمنع والكثرة. واذكروا نعمة ربنا عليكم، واذكروا هذه النعم، واذكروا إذ أنتم قليل المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون نعمة الله تبارك وتعالى وتعرفون قدرها وتعرفون فضله فتتبعوا أمره ولا تعصوا أمره. حصر نبينا صلى الله عليه وسلم بني قريظة 21 ليلة. بني قريظة فئة من يهود المدينة تحالفوا مع الأحزاب وتحالفوا مع قريش ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا به وأرادوا أن يحاربوه وأن يغلبوا عليه العرب جميعا رغم ما كان بينه وبينهم من عهد. فأمره جبريل بأن يسير إليهم، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصره 21 ليلة. أرادوا أن يستسلموا وأرادوا أن يكون التصرف معهم كما حدث مع إخوانهم من بني النضير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك، وكل تصرفاته بوحي. فاختاروا محكما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المحكم هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وكان قد اصيب في غزوة الاحزاب ومات من جرحه بعد ذلك. المهم ان من الصحابة رجل كان له في بني قريظة أموالا وأولادا، ذاك هو أبو لبابة ابن عبد المنذر من أجلة الصحابة. أبو لبابة اطمأنت إليه يهود بني قريظة وأرادوا أن يستشيروه لمكانه عندهم ولمكان أولاده وأمواله فيهم، فطلبوه وسألوه: يا أبا لبابة، ما رأيك في أن يكون المحكم سعد بن معاذ؟ فأشار إلى حلقه، أي أن حكم سعد هو الذبح. يقول أبو لبابة عن نفسه: فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. وأنا بأذبيك بتوجيه الله تبارك وتعالى وتحذيره: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فقال أبو لبابة: والله لأقيدن نفسي بسارية من ثوار المسجد ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله عليه. وذهب إلى المسجد وقيد نفسه بسارية من ثوار المسجد، من الآن مكانها محفوظ وعليه الاسم اسطوانة أبي لبابة. قيد نفسه وامتنع عن الطعام والشراب 7 أيام حتى غشي عليه ونزلت توبة الله عليه، وجاءوا يبشرونه: لقد تاب الله عليك يا أبا لبابة فحرم نفسك. قال: ما والله لا أحرم نفسي حتى يحرمني رسول الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحله. قال: يا رسول الله، إن من علامة توبتي أن أخرج من ناري، هذا الناري الذي خفت عليه فأوقعني، أخرج من ناري وأترك دياري. قال: لا، يكفيك الثلث، يكفيك الثلث. يقول الله تبارك وتعالى محذرا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أننا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. خيانة الله عدم القيام بالفرائض، خيانة رسول الله ترك سننه، خيانة الأمانة الخيانة بين الناس فيما يستأمنون بعضهم عليه، والخيانة من الخون والخون عن نقص. وخونه لك له إلى الخيانة، والخائن نقص ما من مخون عنده. ما هي الخيانة المقصودة هنا؟ قالوا: الخيانة أن يفشي المسلم أخبار المسلمين لغير المسلمين، خيانة. الخيانة ما فعله أبو لبابة حيث حذرهم من حكم سعد بن معاذ، وقد حكم فعلا بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم، حكم بذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الملك من فوق 7 سماوات. قالوا أيضا: الخيانة منع الفرائض، منع الحدود، فشو المعاصي أو فشو المعاصي، كل ذلك من الخيانة. عدم إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إماتة السنة، عدم إحيائها، البدعة، كل ما يخالف شرع الله وسنة رسول الله خيانة. ما تخون الله والرسول وتخون أماناتكم. الأمانات أنواع، منها ما يأتمنك أخوك أو صاحبك أو جارك عليه فتنقص منه أو تغدر به. وفي هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. بل يعلمنا الدعاء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة بطعمة. أيضا من الأمانات الأعمال والتكاليف الشرعية، لقوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فقال العلماء الصلاة أمانة، الصيام أمانة، التكاليف الشرعية التي أمر الله بها وأمر بها رسوله هذه هي الأمانات، أمانات الأعمال. خيانة الأمانات هنا هي عدم القيام بالتكاليف الشرعية وأداء الأعمال التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. عدم الأداء للصلاة خيانة، عدم أداء الزكاة خيانة. لا تقول الله والرسول وتقول أماناتكم وأنتم تعلمون أن هذا الفعل خيانة، تعلمون أن الله تبارك وتعالى حذر ونهى عن الخيانة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة امتحان. ما الذي يدعو العبد للخيانة؟ ما الذي دعا أبا لبابة لفعل ما فعل؟ خوفه على ماله وولده. فالأموال والأولاد هي المحرض وهي السبب الأساسي لحب الدنيا والسعي إلى الدنيا والعبد والملء منها، هي الداعية للخيانة. الأموال والأولاد، خوفك على المال يدعوك لأمور كثيرة تخالف ما أمر الله به. حب المال رأس كل خطيئة، حب المال يدعو إلى الغش في الميزان والغش في المكان، حب المال يؤدي إلى عدم أداء الحقوق إلى ظلم الحقوق، حب الأولاد يؤدي إلى الارتزاق الحرام، حب الأولاد يؤدي إلى الجبن والتخلف عن الجهاد وهكذا. الأموال أو الأولاد فتنة أو امتحان وعليهم. فإن رزقك الله تبارك وتعالى بولد فهو سؤال في امتحان تجيب عليه يوم القيامة، ماذا فعلت فيه وماذا فعلت به؟ هل علمته الصلاة؟ هل دعوته إلى الله؟ هل فإن قبض فهو فتنة فهو امتحان. أتصبر؟ استودعه لديك أمانة، أعطاك ولدا ثم أخذه، من الله ما أخذ ومن الله ما أعطى، هل تصبر؟ منعك الولد هل ترضى؟ رزقك بالبنات هل تحسن تربيتهن وتعلم أنهن حجابا من النار؟ رزقك بالبنين هل أخرجت شبابا طائعا فقيا يعلم حدود الله؟ الأموال أديت حق الله فيها؟ أديت حق الناس فيها؟ هو استخلفك في المال، ولدت ولا مال لك، وليت ومالك صائر لغيرك، ماذا فعلت في المال؟ ماذا فعلت فيه؟ إذا فالمال سؤال، سؤال امتحان، والأولاد سؤال وامتحان، سؤال وامتحان. أموالكم وأولادكم فتنة، ليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يمتعك بالمال ويمتعك بالأولاد لكي تفعل ما تشاء، وإنما من رزقه الله مالا فهو ممتحن مبتلى، ومن رزقه الله أولادا فهو ممتحن ومبتلى. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فيما من ينجح وفيما من يفشل. واعلموا أن الله عنده أجر عظيم كذلك. لمن؟ لمن الأجر العظيم؟ لمن لم تشغله أمواله ولا أولاده عن حقوق الله وعن حقوق الناس. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إياكم أن تشغلكم الأموال، إياكم أن تشغلكم الأولاد عن ذكر الله أو أن تدعوكم إلى معصية الله. فكما أن الله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه فيفسد عزائمه ويغير مقاصده ويحول بينه وبين ما يريد. فهو سبحانه وتعالى ايضا يثبت القلوب على الدين وعلى الايمان وينيرها ويرزقها البصيره. ولذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. يرسم ربنا تبارك وتعالى من الطريق لثبات القلوب، يعطينا الاشاره ويصرح بالعباره فيقول عز من قائل: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الفرقان الفارق بين الحق والباطل، الفرقان النور الهادي، الفرقان بصيرة القلب، الفرقان النصر والفتح المبين، والفرق بين المحق والمفسد. كل ذلك يحصل عليه المؤمن بتقوى الله، وكما قيل: بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. ان تتقوا الله شرط، ان تتقوا الله اي ان تتقوا الشرك، تتقوا ما نهى الله عنه، تتقوا الكبائر، يجعل لكم فرقانا بصيره في القلب ونور يميز به المؤمن بين الصحيح وغير الصحيح، بين النافع وبين الضار. وقلنا ان وظيفه العقل الاختيار بين البدائل وتصحيح خطا الحياه. فإذا كان القلب منورا ذا بصيرة عرف طريق الحق، فألهم صاحبه اتباعه، وميز طريق الباطل فألهم صاحبه اجتنابه. وأصبح الإنسان يمشي في هذه الدنيا وكأنه يمشي بنور يكشف له بياجير الظلمات، كقوله عز وجل: يجعل لكم نورا تمشون به. هذا الفرقان، هذه البصيرة، هذا الضياء يخي الإنسان شر الظلم، يخي الإنسان سوء الاختيار. فالحياة كلها اختيار، الإنسان يختار شريكة حياته، الإنسان يختار وظيفته، يختار عمله، يختار أصدقاءه، يختار سكنه. الحياة كلها اختيار، والاختيار قد يوجد ويرضي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أين الصواب؟ أين الخير؟ عاقبة الأمور بيد الله. من هنا كان اختيار العبد أساس لما يحدث من نتائج. فأنا لي بالاختيار السليم، أنا لي بحسن التمييز بشيء واحد، بالفرقان الذي يجعله الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن الذي اتقاه. يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. كفارة السيئات إخفاؤها، محوها، والغفران كذلك، حتى يأتي العبد يوم القيامة ولا شاهد عليه بذنب. فالأعضاء تشهد، وما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فضيحة يوم التغالب فتكفير السيئات وغفران الذنوب معناها ان تمحى السيئات من الصحائف، ان ينساها الكتبة، الا يوجد عليها شهود، حتى الاعضاء تنساها، وذاك هو ستر الله في الاخره. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقيل السيئات الصغائر والذنوب الكبائر، والله ذو الفضل العظيم. اذن فعطاء الله تبارك وتعالى تفضلا وليس استحقاق للعبد، وليس باستحقاق للعبد، اذ ان العبد مطلوب فيه ان يطيع امر السيد وامر مولاه دون اجر ودون مقابل. تقوى الله واجبه، فان اعطيت عليها اجرا فذا تفضل من الله، فذا تفضل من الله، خاصه ان الموفق للتقوى هو الله. ويذكر ربنا تبارك وتعالى نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنعمة الكبرى، وكأن التذكير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة الكبرى إشارة للوعد، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ترى كيف يكون؟ كيف يكون لو تتهاءم؟ كيف يكون الفرقان؟ كيف تميز بين الحق والباطل؟ كيف تلهم الصواب؟ كيف تضيء منك البصيره؟ كيف ينتصر الحق ويزهق الباطل؟ ان كنت تتساءل فاسمع، واذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، وينكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما حكايتها؟ كلنا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنوات في مكه يدعوهم بالحسنى، المسلمون قله، المسلمون مستضعفون، صناديد قريش ارباب الجاه والمال، يعذبون من اسلم خاصه العبيد منهم والضعفاء. دعاهم وتحداهم بالقران ان ياتوا بسوره من مثله، تحداهم ان ياتوا بمثل القران، فعجب، فتحداهم ان ياتوا بعشر سور، فعجب، فتحداهم ان ياتوا بسوره، عجب. وحين علمت قريش ان بعض الانصار من اهل المدينه اسلموا، وعلموا بامر البيعه التي تمت في العقبه، خاطر من انتشار الاسلام خارج مكه، وان ينتشر بين العرب فتجتمع العرب عليه، فاجتمع الصناديد رؤساء الكفر في دار الندوه يخططون ويمكرون كيف يتخلصون من هذا الدعي الذي ادعى انه نبي ورسول في نظرهم. اجتمع يمكرون، والمكر التدبير في خفه، المكر التدبير المحكم، المكر التحول بين ما يريده غيرك، بين غيرك وبين ما يريده بالحيلة، والمكر والحيلة والتدبير بخفية، إن كان للشر فهو مذموم، وإن كان للخير فهو محمود، كقوله عز وجل كذلك كدنا يوسف. ويمكر الله، هم يمكرون ويمكر الله، مكرهم فاسد، مكرهم مذموم، مكر الله محمود، افساد مكرهم، مكر الله مكر حبيبه، مكر الله رد كيدهم الى نحورهم، والله خير الماكرين، لان مكر الله دائما وابدا واقع ماهب لنصر الحق وانهاك الباطل. اجتمع فقال قائل منهم احبسوه وابنوا عليه سورا وسدوا عليه المناكب، ما عدا قوة فتحة صغيرة تناولونه منها طعامه وشرابه. قالوا وهل امنتم ان يجتمع اصحابه فيقاتلون دونه ويخرجونه من حيث حبستموه؟ ليس ذاك بالرأي. وقيل الشيطان تجسد في شخص شيخ كبير وكان هو الذي يدعوهم ويحضهم. قال اخر اذا فلنضعه على بعير ولخروجه خارج مكة فلا يعود اليها. فقال له ذاك الشيخ الكبير او ذاك الشيطان كما قيل، كيف لو فعلتم ذلك وانتم تعرفون حسن منطقه وحلاوة كلامه وطلاوة لسانه يؤمن به الناس ويجتمعون عليه فيحاربونكم ويخرجونكم من ارضكم؟ بئس الرأي. قال اخر كما انه عبده، اذا فلنجمع من كل قبيلة شابا يافعا قويا بيده سيف صارم فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم ان يقاتلوا قريشا جميعها فيقبلون الدية وننتهي منه. قال ذاك الشيطان نعم الرأي ذاك. اجتمعوا على ذلك وجمعوا من كل قبيلة شاب قوي جلد وعفوه سيفا صارما قاطعا بالطارة. فنزل جبريل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه المؤامرة ويطمئنه ويأمره بالهجرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه حتى يخدعهم، إذا تلفظوا عليه وجدوا شخصا نائما في الفراش متغطي ببرده حسبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر عليا أن ينام في فراشه ويبقى ليرد الأمانات إلى أهلها، يرد الأمانات إلى هؤلاء الذين اجتمعوا عليه ليقتلوه، وصدق صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله حيث يقول أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن مكانك. وحاصروه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم جميعا نائمون، ألقى الله عليهم النوم فأخذ التراب من الأرض وأخذ يحث التراب على رؤوسهم وهو يتلو قول الله عز وجل فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هكذا يكون الفرقان، هكذا يكون النصر، هكذا يكون الفرق بين الحق والباطل. وإذ يمكر أو يذكر يا محمد وجاء بصيغة المضارعة لاستحضار الهيئة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، إذا ثبت أو بقي مكانه بالحق أو بالإفهام بالجراح بالعافة أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. حكاية عن جهالاتهم وعن عنادهم القرآن وهم فصحاء البيان يتلى عليهم، فيقول بعضهم طول النبر بن الحارث سمعنا ما تقوله، لو أردنا ولو نشاء لألفنا كما تؤلف ولقلنا كلاما مثل كلامك، وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. فهل قالوا مثله؟ عشر سنوات من التحدي والتحدي قائل، هل أتوا بمثل القرآن بسورة أقصر صور القرآن من ثلاث آيات إنا أعطيناك الكوثر، لم يأتوا بمثله ومع ذلك يعارضون ويقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي أننا لو نشاء لقلنا لكننا لم نشاء. وحين عجزوا ادعوا ان هذا القرآن مسطر في صحائف قديمة من حكايات واحاديث واساطير الاولين، ان هذا الا اساطير الاول جمع اسطورة او مفطورة شجرة. امر اخر من عنادهم وجهالاتهم، واذ قال واسمع لما قاله هؤلاء الجهلاء، وقالوا اللهم إن كان هذا القرآن هو الحق من عندك أي صدقا وحقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. جهاد كان من المفروض الأمر المنطقي بالعقل بعقل الصبر المميز، كان من المفروض ان يكون الدعاء ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه، فاجعل لنا فرقانا، تبين لنا، فنور قلوبنا. احتمال لو ان ذلك كان حقا ما وضعوه، لو كان حقا فعلا ولو احتمال بنسبة واحد في الالف لنزل عليهم العذاب، فكيف يعرضون انفسهم لهذه الخطوره؟ جهاله جهاله منتهى الجهاله. ويقال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم، اي عذاب الاستئصال كما استوصلت القرون الاولى. دعاء، لما لم يستجب الله تبارك وتعالى لهذا الدعاء؟ لما لم يستأصلهم؟ لما لم يجب دعاءهم ويستأصلهم بالعذاب أو يمطر عليهم الحجارة كما أمطرها على قوم لوط؟ أمطر في العذاب، مطر في الرحمة، مطرهم رحمة، أمطرهم عذابهم. لما؟ يقول الله تبارك وتعالى ممتن عليهم وعلى الجميع وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. هم يستحقون العذاب وهم طلبوه وهم سألوه، ولكن كيف ينزل عليهم الحجارة وهو بين ظهرانيهم سيد الخلق نور الخلائق الذرة في الأصناف حبيب الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اجرت سنة الله تبارك وتعالى على أن يعذب الأقوام المنكرة بعد إجلاء نبيه والمؤمنين، كما أخرج لوط ومن آمن معه، كما نجى نوح ومن آمن معه، وهكذا كما أخرج الأنبياء من القرى المكذبة ثم بعد ذلك ينزل عليهم عذابه، كقوم صالح حين قال موعدكم ثلاثة أيام وعطاهم المهلة وتركهم منصرف هو ومن آمن وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لم يهاجر معه ولم يقدر له الخروج، فكيف يعذبهم ربنا وفيهم سيد الخلق؟ امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان رفعة قدره وجلال شأنه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المانع الآخر الاستغفار. إذن فهناك أمانان بالعصاة، الامان الاول وجود سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا الامان قد رفع بانتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى. اما الامان الثاني فهو الاستغفار، ما اصر من استغفر، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من هم المستغفرون؟ قيل بمكة كان هناك المستضعفون من المسلمين يستغفرون الله ويعبدون الله، فببركة وجود الصالحين رفع العذاب، عذاب الاستئصال عن المنكرين، وما كان الله معذبهم معذب المنكرين الجاحدين، والمؤمنون بينهم يستغفرون. فببركة استغفار الصالحين كما جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى يبارك ويرحم ويعطي وما إلى ذلك وجيران أهل دوين الرجل الصالح. فكذلك استغفار المسلمين بمكة، وذاك مصداقا لقوله عز وجل لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. الرأي الآخر وهم يستغفرون أي الكفار، فهل كانوا يستغفرون؟ قيل كانوا يقولون اللهم غفرانك غفرانك. فاستغفار المشرك يؤجل عذابه أي يخفف عذابه. وقيل بل وهم يستغفرون أي وهم مسلمون. الكفار والصناديد كل يوم يسلم منهم أحد، إذا فهناك في علم الله من يسلم فكيف يستعصي له، وفيهم من يسلم في المستقبل أي في أصلابهم من يسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقيل بل هي دعوة، دعوة دعوة لهم أي إن استغفرتم وتبتم وعدتم رفع عنكم العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.